بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مجلس اليوم في ذكر فضائل أمير المؤمنين عثمان بن أبي عفان رضي الله تعالى عنه. والأثر 1462، وهو أثر حسين ابن علي عندما قال: لم يجمع بين ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله تعالى عنه. لم يجمع بين ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله تعالى عنه. والإسناد وإن كان فيه كلام يسير إلا أنه قابل للتصحيح. الأثر الذي بعد ذلك 1468، وبوب الإمام الأجري عليه فقال: باب ذكر مواساة عثمان رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بماله وتجهيزه لجيش العسرة. جيش العسرة هذا أيضا يسمى بجيش تبوك، وتبوك تقع شمال المدينة أكثر من 850 كيلو. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أن الروم تتجهز لقتال المسلمين، فأعلن النية وأبان الوجه أنه يريد قصد الروم لقتالهم. وكان الصيف شديدا والقيظ شديدا والمجاعة ضاربة، وكان الثمر مستطابا على الشجر. وفي وسط ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الجيش أن يتجهز لقتال الروم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغزو غزاة ورى عنها بأختها، إلا ما كان من هذه الغزوة فإنه أبان عن وجهه. سارع المسلمون في هذه الغزوة، ولم يتخلف إلا أربعة نفر أبانوا عذرهم، إلا ثلاثة نفر أبانوا عذرهم، وعذرهم الله عز وجل في سياق حافل ذكره في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. أما طوائف من الأعراب فإنهم جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام يتلمسون المعاذير و يبتغون رضاه، وجاء المعذرون من الأعراب، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، فهؤلاء كانوا كاذبين. أما الثلاثة هؤلاء فإن الله تعالى عفى عنهم وغفر لهم. في هذه الغزوة كان الظهر قليلا، يعني المجاعة كانت ضاربة، وكان الظهر قليلا، وكان النفر الكثير يتعاورون على البعير الواحد. بعضهم أراد أن يتخلف فقال حجة عجيبة جدا، قال: لا تفتني فإني لا أصبر على بنات بني الأصفر. يعني هذا الرجل كان من جملة المنافقين، فلما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد الروم لقتالهم قال: إني أخاف على نفسي الفتنة. فانظروا عباد الله إلى هذا الورع، وانظروا إلى هذا الورع، انظروا إلى هذا الورع، وانظروا إلى هذا الورع. سبحان الله، يخاف على نفسه الفتنة، ولذلك أجابه الله عز وجل فقال: ألا في الفتنة سقطوا. فإن مخالفة شرع الله عز وجل هي أعظم الفتن، يعني مخالفة الشرع هي أعظم الفتن. الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم قال بقول سفيان. وسفيان هذا ليس طالب علم، وليس كأمثالنا من هؤلاء الصغار الذين بسبب ضعف الزمان صاروا شيوخا، وإنما سفيان كان إمام الدنيا، وكان شيخ الإسلام في الحديث، كان شيخ الإسلام في الحديث، وكان زاهدا ورعا. سفيان الثوري كان زاهدا ورعا. فقال: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يقول قال سفيان. ألم تسمع قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. يبقى إذن الإنسان إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أداه ذلك إلى أن يقع في الفتنة، وقال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل، وقال الله عز وجل: والفتنة أكبر من القتل. ولا يقصد بالفتنة هنا نقل الكلام الاعتيادي، هذا نمام الذي ينقل الكلام نمام، وسمي ناقل الكلام نماما لأنه يزخرفه ليزين صدقه للسامعين، يعني اللي بيسموه الكذب المساوي، ها يزينه ويزخرفه بحيث اللي يسمعه يصدقه، ده نمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة نمام. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وفي هنا بمعنى السبب، في هنا بمعنى السبب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. يبقى اثنان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما وهذا هو الشاهد فكان يمشي بين الناس بالنميمة، بالنميمة. فالنمام هذا متوعد والنميمة مذمومة، فليس النمام فعله هو الفتنة، وإنما الفتنة هي أشد من القتل كما أخبر ربنا، وأيضا أخبر فقال: والفتنة أكبر من القتل. وليس أكبر ولا أشد من القتل إلا ماذا؟ إلا الشرك. يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السبع الموبقات، فذكر أول موبقة الشرك بالله ثم القتل. إذن الشرك بالله ثم القتل، فالقتل أعظم شيء بعد الشرك. فليس المقصود بالفتنة هنا كما سمعتم، وإنما الفتنة يقصد بها الشرك. والمقصود بأن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قد تؤدي إلى الكفر إن لم تؤدي إليه، يعني المخالفة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون كفرا باعتبار المآل، وإما أن تكون سببا إلى الكفر. إذا قلت ذلك فإن القلب يتقطع عندما يجد بعض الأفاضل بمنتهى السهولة يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة الباطلة، دعوة باطلة. القاعدة تقول بأن المفسدة إذا أمكن دفعها بغير مفسدة لم يجز دفعها بمفسدة أقل. المفسدة إذا أمكن دفعها من غير مفسدة لم يجز دفعها بمفسدة. وهؤلاء القوم يؤمنون ويصدقون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفي برلمان 2010 عندما رشح الإخوان امرأة في إحدى الدوائر شددوا النكير على الإخوان، مع أن الإخوان قالوا إننا فعلنا ذلك لنزاحم العلمانيين، وحتى لا يستولي العلمانيون على كوتة المرأة لم نقبل عذرهم ولم نقبل تأويلهم، واعتبرنا ذلك سقوطا في المنهج. نحن اليوم نقول الحجة نفسها، نقول الحجة نفسها، نؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ومع ذلك نقول بأن ترك العلمانيين مفسدة ولا يمكن مزاحمة العلمانيين إلا بالمرأة، لا يمكن مزاحمة العلمانيين إلا بالمرأة. سبحان الله، فجاز لنا أن نترك الخبر. إذا تركوا الخبر وقالوا نترك حديث رسول الله لنزاحم العلمانيين، أرأيتم مفسدة أعظم من ذلك؟ مزاحمة العلمانيين من يدري، لو أن رجلا صالحا في جوف الليل قال اللهم اهدهم وإن لم تهديهم فعليك بهم، لقمع الله تعالى هؤلاء المنافقين. لكن أن نترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمظنون ليس لمتيقن، أن نترك الوحي لمظنون غير متيقن، توصيف ذلك أمر عجيب. القلب يتقطع ويتفطر ويحزن. لو قال ذلك عوام من الناس لقلنا ما جاز لمسلم أن يقول ذلك، فما بالك إن قال ذلك رجل حبيب فاضل وتبعه ناس كثر من صفوف وصنوف المقلدة. هذه مسألة صعبة شديدة جدا. والأعجب من ذلك أن أحد الناس والمتحدث الإعلامي لهؤلاء القوم يقول إننا نفخر، ليس هناك أي حزب قدم عددا من النساء للترشيح أكثر مما قدمنا ولا فخر. يا إله، أتفتخر بذلك الأمر أنك تقدم 60 امرأة للترشيح وتفاخر بذلك الناس جميعا، وأنك نلت قصب السبق في ذلك الأمر؟ أي مفخرة تلك؟ الإنسان إذا خالف فإنه يستحي. لو الواحد مثلا يعني بيعمل حاجة غلط في الشرع بيعمله مكسوف ومداري، لكن أن يعلن بها وأن يستبجح بها وأن تجد المقلدة وراءهم يصفقون ويطربون، هذه نكسة عظيمة، نسأل الله تعالى العافية. نحن الآن في غزوة تبوك لم نخرج عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس فيأتي بعضهم يدعي الورع ويقول إني أخاف على نفسي الفتنة. البنات بتوع الرومان دول بنات يعني الله المستعان، ها عينهم خضرة ولا زرقة وكذا، وأنا بقى راجل بخاف على نفسي الفتنة، فمش طالع ولن أجاهد في سبيل الله. إذا ترك ورفض النص ورفض الانقياد من أجل ماذا؟ من أجل مضمون، من أجل مضمون، ده باطل. ولذلك قال الله ألا في الفتنة سقطوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في المقابل نجد في آل عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، فعن كثير مولى عبد الرحمن ابن سمرة، عن عبد الرحمن ابن سمرة قال جاء عثمان ابن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي كمه 1000 دينار، وفي كمه 1000 دينار، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولى. ما قالوش بقى يا رسول الله رأيك ايه بقى في الفلوس ديت، كتيرة ولا قليلة؟ طيب يعني تاخدهم كلهم ولا تاخد نصهم؟ الله، انت خلاص دفعت هذا المال فلا تلتفت. ثم ولى قال عبد الرحمن بن سمرة: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعدها أبدا، ما ضر عثمان ما فعل بعدها أبدا. هذا حديث إسناد حسن بشواهده. الأثر الذي بعد ذلك 1473 هو أثر الأحنف ابن قيس، قال: نشد عثمان ابن عفان عليا، نشد أي طلب منهم أن يقولوا رأيهم، فناشد فلان فلانا إذا طالبه بمقولته، وده بنسموه المناشدة، فالمناشدة نوع من المطالبة، ولكن مطالبة بماذا؟ أن يقول قولا، أن يقول قولا صادقا في هذا الموطن. نشد عثمان ابن عفان عليا وطلحة والزبير وسعدا رضي الله عنهم أجمعين، قال لهم إيه؟ قال لهم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم جيش العسرة: من جهزها غفر الله له، من جهزها أي جهز هذه الغزوة غفر الله له، فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا. الخطام ما يوضع في فم البعير، والعقال ما يربط به البعير حتى لا ينطلق. يبقى هو حتى الحبال اللي بتتربط بها البهايم جهزها عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن شهد الصحابة بما قال عثمان رضي الله تعالى عنه أن من جهز مؤتة غفر الله له، وهو قد جهز مؤتة. قال: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة فيجعلها سقاية للمسلمين غفر الله له؟ وطبعا في جزء من هذا الكلام ذكرته من قبل، يعني مجلس اليوم في بعض الآثار شبيهة بها ذكرتها من قبل. وهناك بعض الأخبار بتقول كيف استطاع عثمان أن يشتري بئر رومة. قلت لكم هذا من قبل، رومة كانت بئرا لرجل يهودي، وأراد المسلمون شراءها من ذلك اليهودي فأبى. طبعا في انحاص هذا أو كوهين هذا رجل بيشتري بيبيع باللتر، والقوم في حاجة إلى ماء، فيشترون الماء بالمال الغالي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري بئر رومة فيجعلها سقاية للمسلمين غفر الله له. فالرجل اليهودي لما رفض عمليات بيع البئر يقولوا: طب نجيب لك نص مليون دينار، لا، طب مليون، لا، طيب مليون ونص، لا، ثلاثة مليون، لا، غالوا له في السعر ويرفض كل المحاولات. عثمان قال له: قال: لا أريدك أن تبيعه، ولكن بيع لي نصيب يومين، يومين اثنين بس. الرجل ضربه في دماغه، قال: طب أنا لما بيع 400,000 دينار مثلا يومين أدورهم واشتري بعض الحاجيات، يبقى أنا كسبت، وبقيت الأيام أبيع للناس المي. فكان الناس يمتاحون ويخزنون مياههم في هذين اليومين، وبقيت الأسبوع ما فيش حد بيروح يجيب حاجة. فاشتراها عثمان ابن عفان من ذلك اليهودي. من يشتري بئر رومة فيجعلها، الفاء هنا كأن التقدير كي يجعلها، سقاية للمسلمين غفر الله له، فابتعتها ثم ذكرتها أي البئر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك، وأجرها لك. قالوا: اللهم نعم. كلهم صدقوا بذلك لمن قبل عثمان. قال: فنشدتكم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى بيتا فزاده في المسجد غفر الله له؟ فابتعته، أي ابتع بيتا، ثم ذكرت ذلك له، أي للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: زده في المسجد وأجره لك. يبقى اللي زود مسجد، اللي زود مسجد يبقى يغفر الله تعالى له، ما شاء الله. ففعلت ذلك، قالوا: اللهم نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وأخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم وغيرهما. وتكلمت عن هذا الخبر في شرح كتاب السنة لابن أبي عاصم. قال الإمام الأجري: باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفتن كائنة، كائنة مش فتن ممكن تقع أو لا تقع، لا ستقع، كائنة. وأن عثمان رضي الله عنه وأصحابه منها براء. الأثر 1474، 1474. عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام فيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام آخرهم رجل يقال له مرة ابن كعب، فقام آخرهم رجل، رجل هذا بدل من آخرهم، يقال له مرة ابن كعب، فقال: لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت. فذكر فتنة فقربها. من اللي ذكر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر فتنة فقربها، أي أخذ يذكر فيها ويذكر أحوالها وأوصاف أهلها وشأنها، حتى ظن الناس أن هذه الفتنة أنها قريبة منهم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني على مشارف المدينة. يبقى مسألة تقريب الفتنة، أي ذكر أوصافها وأحوالها وأطباق أهلها. والصحابة الكرام كانوا يستفسرون ويستفصلون عن هذه المسائل الدقيقة حتى يتعلموها. يعني مثلا عند أبي داود وأحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فتنة يكون قتلها جميعا في النار. ده مسألة صعبة جدا، في فتنة قتلها جميعا في النار، يا ترى ما هذه الفتنة؟ فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سأل: ما هذه الفتنة؟ قال: ذلك عند هرج الناس. عند هرج الناس، الهرج يعني ايه اخواني؟ اي الاختلاط وعدم الاتضاح، الاختلاط في الامور تبقى مختلطة وغير متضحة. فسأله: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: اذا لم يأمن الجليس جليسه، اذا لم يأمن الجليس جليسه. يقول لك خلي بالك، لأن أرص صاحبك دي منها والقبر. أرص صاحبك هو الصاحب يقرص صاحبه، سبحان الله، مسألة عجيبة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتنة فقربها، فمر رجل فقال: هذا يومئذ على الهدى. يعني عند حدوث الفتن هذا الرجل يكون على الهدى. فقمت إليه، اللي هو مر بن كعب ده قام عشان يشوف مين الرجل ده، فقمت إليه فأقبلت عليه بوجهه فقال: هو هذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الرجل ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فإذا هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. إذن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان بن عفان معصوم من الفتنة، وعند وقوع الفتنة هو على الهدى، وعند وقوع الفتنة هو على الهدى. وهذا الحديث إسناده حسن بشواهده، أخرجه الإمام أحمد وغيره. قال الإمام الأجري: باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه أنه يقتل مظلوما. يقتل عرفناه، أثبت أحدا فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. النبي هو عليه الصلاة والسلام الصديق أبو بكر، والشهيدان الأول عمر والثاني عثمان، لأن دول هما اللي كانوا فوق الجبل. لكن مسألة أنه يقتل مظلوما، النص ثبت صحيحا بذلك في عند البخاري وعند مسلم. فحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا. الحائط، احنا عندنا كلمة الحائط الآن يقصد بها الجدار، ولكن الحائط قديما يقصد به البستان، فكلمات اللغة تختلف دلالاتها من زمن لآخر. مش كمان كلها، بعض كلمات اللغة تختلف دلالتها من زمن لآخر. مثلا كلمة رسول، رسول كانت عند العرب بمعنى الذي يتحمل رسالة، اللي يبلغ رسالة يبقى ده ايه؟ رسول. يبقى ده رسول. ألا أبلغن أبا بكر رسولا وفي ديان المدينة أجمعين. إذن ألا أبلغن أبا بكر رسولا، إذن ده رسول بمعنى الذي يبلغ الخبر، يبلغ الخبر. لكن كلمة رسول أخذت بعدا دينيا حضاريا إيمانيا اعتقاديا عند المسلمين، بحيث أن كلمة رسول لا تطلق إلا على من؟ إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا على نبي، إلا على نبي. وأصبحت الرسل تسمى بعد ذلك بماذا؟ بالسفراء، تسمى بعد ذلك بالسفراء. مسألة مثل كلمة كعبة، كلمة كعبة عند العرب يقصد بها البناء المربع الذي على فوق الأرض، كل بناء مربع على فوق الأرض فهو كعبة. وهذا الكلام ذكره غير واحد من أساطين اللغة. يعني لو رجعت مثلا باب الكليات عند ابن ثالث أو عند الثعالبي، باب الكليات كل بناء مربع على فوق الأرض فهو كعبة، الجملة دي. ثم بعد ذلك هذا اللفظ صار خصيصا بماذا؟ بهذه البنية التي يعظمها المسلمون في بيت الله الحرام. مش كده يا اخوانا؟ إذن الكلمات بتتغير دلالتها عبر الأزمان، تتغير دلالتها عبر الأزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا. لو إن إنسان مش فاهم هذه القضية يبدأ يفكر بدماغه، طب دخل حائطا إزاي؟ إما إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كرامة، إما ربنا عز وجل جعل كرامة النبي صلى الله عليه وسلم فخلى الحائط كالبلد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإما أن الله تعالى جعل نبيه كالنملة ليدخل في هذا الحائط. طبعا هذان فهمان سقيمان، وأصل هذا الفهم السيء والجهل، فالجهل مؤذي لصاحبه أشد من إيذاء المرض بجسد الرجل. الجهل مؤذي، مؤذي جدا. تصور لو إن فينك واحد ما يعرفش وقال دخل حائطا، أي إن الله تعالى أفسح له الحائط حتى جعله كالبلد فدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم في هذا الشرح؟ ولك كرامة، معجزة. الحائط والبستان. وقال لي، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: احفظ الباب. يحفظ الباب أي خليك على الباب. أبو موسى الأشعري تأخر إسلامه، ودي مسألة مهمة جدا من مسائل الأدب. يعني ممكن يكون بعض الناس قاعدين في مكان ويخلوا أخ واقف على الباب، هذا الأخ اللي واقف على الباب مستأمن ما يدخلش حد إلا لما يقول للي جوه فلان على الباب، حتى لو كان مين، هذا واضح من السياق. فاللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له احفظ الباب، فجاء رجل يستأذن أن يطلب الدخول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إئذن له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر. ما جاش أبو بكر يقول يا ميت تانى أبو بكر هتقفن على الباب ميت، مالش كلام كما حدث يعني في بعض الأحوال، الله المستعان. ثم جاء رجل آخر يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إئذن له وبشره بالجنة، فإذا عثمان ابن الخطاب رضي الله عنه، فإذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال ثم جاء آخر يستأذن، فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة. الهنيهة يعني جزء من الوقت، صن شوية كده، سكت شوية، ثم قال إئذن له وبشره بالجنة بعد بلوى شديدة ستصيبه. وشوف الكلام الجميل الدقيق، لم يقل بعد بلوى شديدة تصيبه، ولكن قال بعد بلوى شديدة ساء، لدلالة أن هذا كله واقع في المستقبل. قال فأذنت له فإذا عثمان رضي الله تعالى عنه. والحديث أصله في البخاري وفي مسلم. حقيقة الإنسان عندما يقرأ سيرة عثمان بن عفان يجد نفسه أسيرا لهذا الصحابي الجليل، ولا يجد إلا أن قلبه يتحرك حبا وتوقا لذلك الرجل. هذا الرجل كان أمير المؤمنين، وكان تحت يده عشرات الآلاف من العساكر، وكانت تحت إمرته الأمراء، أو كان الأمراء تحت إمرته في الشام وفي الحجاز وفي اليمن والبحرين والعراق وسواد العراق وفي مصر، في كل هذه البلاد كان الناس يدينون له بالطاعة. ومع هذا الملك الواسع وهذه العدة الوافرة وهذا العدد الكثير، إلا أنه لم يشأ أن يهلك أحد من أمة الإسلام من أجله، سبحان الله. عندما شرحت كتاب السنة لأبي عاصم منذ ما يقرب من سنتين تعرضت لهذا الأمر، وقلت لم يفعل كما يفعل الأباطرة هذه الأيام، إن بعض الناس هذه الأيام ينشئ جيوشا كثيرة لحراسته. الجيش الجمهوري ده عبارة عن إيه؟ اسمه جيش جمهوري، لحماية الجمهورية ولحماية الشخص، لحماية الشخص. إذن جيوش وميزانيات لحماية رجل، وهذا الرجل لو أنه في ديانة عثمان أو عشر معشار عثمان لفديناه، ولكنهم والعياذ بالله يلبسون جلودا كجلود الثعالب والعياذ بالله. انظروا إلى هذا الأثر الطيب، وإن كان في إسناده كلام، لكن انظروا لما حصر عثمان، هذا الأثر 1484 أثر محمد ابن عبد الملك، قال لما حصر عثمان رضي الله عنه دخل عليه المغيرة بن شعبة، طبعا ده الصحابي الجليل، فقال إنه قد نزل بك ما ترى، وأنا أعرض عليك خصالا ثلاثا، إن شئت أول اقتراح خرقنا لك بابا من الدار سوى الباب الذي هم عليه فنقعدك على رواحلك فتلحق بمكة فإنهم لن يستحلوك وأنت بها. دي أول حاجة. أو تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية ابن عمك، وإن شئت خرجت بمن معك. المدينة كان فيها الصحابة وأبناء الصحابة. إن شئت بقى خرجت بمن معك فقاتلتهم فإن معك عدة وقوة، فإن معك عدة وقوة، وإنك على حق وهم على باطل. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: أما قولك أن نخرق لك من الدار بابا فأقعد على رواحلي فألحق بمكة فإنهم لن يستحلوني وأنا بها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يلحد رجل من قريش بمكة عليه نصف عذاب العالم، فلن أكون إياه. وأما قولك أن ألحق بالشام فهم أهل الشام وفيهم معاوية، أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ ينكر عليه ذلك. وأما قولك إن معي عدة وقوة فأخرج فأقاتلهم فإني على الحق وهم على الباطل، اسمعوا كده الجملة الآتية دي: فلن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بإهراقه ملء محجم من دم بغير حق. المحجم إلى القارورة الصغيرة التي يجمع فيها الحاجم الدم من المحتجم بالحجامة، بيشرط في الرقبة أو في الظهر أو في الرجل أو في الإيد ويطلع الدم الفاسد. الدم الفاسد ده بيجمعه في قارورة صغيرة، قارورة صغيرة. فبيقول: لا يمكن أبدا أن أخلف النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مثل ذلك، حتى لو كان هذا إهراق دم قارورة المحجم. إذا لا يجيز أن يهرق دم من أجله ولو كان دما يسيرا، فما بالكم بهؤلاء القوم الذين تهرق من أجلهم الدماء ويهلك العباد وتنقلب البلاد إلى يباب بسبب استمساكهم بما لا يجوز لهم أن يستمسكوا به. النبي عليه الصلاة والسلام أمر عثمان ابن عفان ألا يخلع قميصه وأن يصبر على بلوى تصيبه. القميص هنا هو ماذا؟ الخلافة. إذن عثمان بن عفان لم يكن حريصا على الخلافة، وإنما كان منفذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يجيش بقى حاكم من الحكام يقول إيه: لن أخلع هذا القميص. الله، طب هو القميص لبسه عثمان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخلعه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنت أيها الفأرة أتقارن نفسك به؟ سبحان الله. هذا يذكرني بحاكم سابق كان يشبه نفسه بعمر ابن الخطاب. نعم والله، هنا في مصر كان يشبه نفسه بعمر ابن الخطاب، وكان فيه بقايا من دين، يعني كان يبتدئ الخطبة بالبسملة ويتأيد بالآيات القرآنية، وكانت له صوالات وجولات، ولكنه كان يترسم خطى عمر رضي الله تعالى عنه، كان شيئا عجيبا. هذا الحديث في إسناد مقال لأن محمد ابن عبد الملك وهو المرواني لم يلق المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، فالحديث هنا فيه انقطاع، ولكن ذكرناه للاعتبار، ذكرناه للاعتبار. الأثر 1485 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي بعض أصحابي. البعض كرهت يطلق على الواحد وعلى الجماعة، لفظ البعض كلفظ الرهط يطلق على الواحد ويطلق على الجماعة. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فتسعة رهط مش 9 مجموعات، وإنما 9 أفراد. فكذلك البعض، إذن كلمة البعض تطلق على الواحد وتطلق على ماذا؟ على الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ادعوا لي بعض أصحابي. طيب أول ما يقول له ادعوا لي بعض أصحابي، أول واحد يجي في بالها مين؟ أبو بكر، أبوها. قالت: قلت أدعو لك أبا بكر، فسكت. قلت أدعو لك عمر، فسكت. أدعو لك عمر، فسكت. قلت أدعو لك ابن عمك عليا، فسكت. قلت أدعو لك عثمان، قال ادعيه. فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه فقال لي هكذا، أي تنحي. قالت: فرأيته يقول لعثمان، ولونه يتغير، يقول يعني في كلام مستمر بينه وبين عثمان، ولونه يتغير أو وجهه يتغير. قالت: فلما كان يوم الدار قيل له: ألا تقاتل؟ قيل لمين؟ لعثمان. ألا تقاتل؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي. وإسناد المصنف صحيح. الأثر 1487، أثر عبد الرحمن ابن مهدي عليه رحمة الله، قال: لو لم يكن في عثمان رضي الله عنه إلا هاتان الخصلتان كفتا، حاجتين كانوا موجودين في عثمان: بذله دمه دون دماء المسلمين. تصور لو إن المجموعة اللي هي 2000 إلى 3000 اللي حصروا الدار دول، الصحابة قتلوهم، كان سيقتل الناس كثر من أجل من؟ من أجل عثمان. ولكنه فد المسلمين بدمه رضي الله تعالى عنه. فكان دي أول خصلة من خصاله الحسنة. الخصلة الثانية وجمعه المصحف. عندما اختلف الناس في أذربيجان وكادوا يقتتلون، جمعهم عثمان رضي الله تعالى عنه على مصحف واحد وأحرق ما سواه. فكانت هذه منقبة عظيمة جدا لعثمان رضي الله عنه. وهذا الكلام شرحته من قبل، وهذا الأثر إسناده صحيح. الأثر 1489 عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: رأيت عليا رضي الله عنه عند أحجار الزيت رافعا إصبعيه، أو قال مادا إصبعيه، يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. وهذا الحديث حسن لغيره، أخرجه الحاكم وغيره. الأثر الأخير في هذا المجلس، وليس أخيرا في ترجمة عثمان، الأثر 1501 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على عثمان رضي الله عنه يوم الدار. يوم الدار دي إخواني اللي هو اليوم الذي حاصر فيه الخوارج دار عثمان رضي الله تعالى عنه، وأنا أحب أن أسميهم بالخوارج لأنهم خرجوا عن طوع الإمام العدل الثقة الصحابي الجليل عثمان. لأن كلمة ثوار كلمة تحتمل المدح والذم، لكنهم خوارج خرجوا عن طاعة عثمان، وليس هناك في زمنه أفضل من عثمان رضي الله عنه. هذا اليوم دخل أبو هريرة على عثمان فقلت: يا أمير المؤمنين، طاب أو ضرب؟ طاب أو ضرب؟ الطاب اللي هو الطيب أو الشيء الطيب، الطاب اللي هو الطيب أو الشيء الطيب، وهذا علامة على السلم، علامة على السلم. والضرب مصدر من الفعل ضرب، كناية على القتال. فطاب أو ضرب أي سلم أو قتال، أنا تحت أمرك، عاوزها سلم سلمية سلمية، إحنا سلمية سلمية. عاوزها عسكرية حربية، إحنا عسكرية حربية. طاب أو ضرب؟ فقال: يا أبا هريرة، أيسرك أن يقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ الله، يبقى في قتال وحروب وغير ذلك، وفي النهاية أقتل معهم، أيسرك؟ قال أبو هريرة: قلت لا. قال: فإنك والله إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا. قال أبو هريرة: فرجعت ولم أقاتل. إذن الصحابة الكرام لم يمكثوا في بيوتهم، فهناك أثار أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا ذهب وعرض القتال، وكذلك المغيرة، وكذلك علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك أبو هريرة. صحابة كثر عرضوا على عثمان رضي الله تعالى عنه أن يقاتلوا دونه وأن يحموه، وبعضهم عرض عليه أن يستدعي الجند من خارج المدينة، الجند من مصر ومن الشام وهنا وهناك، إلا أنه أبى لكي ينال ما بشره به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر على بلوى شديدة ستصيبه. وهذا الأثر إسناد المصنف فيه صحيح. نكتفي بذلك القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم الخير كله، وأن يصرف عنا وعنكم الشر كله.